مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون فاحفظ مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون أي ذنب أعظم من أن يجحد العبد ربه من أن يتنكر له من أن ينكر وجوده الملحدون بل البائسون ما هو حالهم كيف نتناقش معهم ظواهرهم ظهرت من خلال وسائل الإعلام في الإنترنت وفي غيرها لما رأيت ذلك قررت أن أسبح معكم في بحر التحذير من الإلحاد أسأل الله تعالى أن ينفع بذلك مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا وأن ينفعنا وإياكم بهذه الحلقات أنا أرحب بكم حقيقة وأنا مسرور بلقائكم ولقاء الشباب الذين معي وأسأل الله أن يجزي الجميع خير الأجر والثواب. موضوعنا اليوم حقيقة قد يكون موضوعا يعني مؤلما لكن لا بد أن نتكلم عنه. كنت أبحث حقيقة في بعض المواضيع التي أطرحها في هذه الحلقات وقبل الحلقة كنت أتناقش مع الشباب حول الموضوع الذي سنتكلم عنه وقد أعددت فيه يعني بعض ما إن شاء الله تعالى أسأل الله تعالى أن ينفع به لكن لن أخبركم بهذا الموضوع سأجعلكم تكتشفون هذا الموضوع الذي سأتكلم عنه من خلال سؤال الأخ فهد تفضل يا فهد طبعا هذا السؤال فهد أعطاني إياه قبل الحلقة وأنا لاحظت الشباب أحيانا إذا علموا أني سأتكلم عن موضوع معين في الحلقة يبدأون يسألون أسئلة هكذا للاستفادة فإذا بدأت الحلقة نسوا أسئلتهم فصرت لا أجيب أسئلتهم قبل الحلقة أقول أي واحد عنده سؤال يسألني أثناء الحلقة حتى يستفيد من يشاهدنا فنسمع فهد سمي فهد يا شيخ أنا قابلت واحد آه. من اللي هاجروا يعني خارج السعودية لمدة فوق 18 سنة عاش هناك أكيد آه. فجاء هنا وقابلته في وقت رمضان كنا احنا صايمين وكان مو بصايم استغربت الموضوع قلت له يعني ليش ما نصايم قال لا أساسا أنتم يعني تعتقدون اعتقادات نفسية ودين ومدين لكن احنا أساسا مخلوقين من الطبيعة ونتأثر من الطبيعة ومنكر أي شيء إلهي أو آخرة أو حساب أو أي دين يعني عامة وينكر أن في جنة ونار في الآخرة أكيد. ينكر أن في يوم آخر أكيد. ينكر أن في تطاير صحف وحساب وعقاب طيب الأنبياء يرى أنهم ليسوا أنبياء مرسلين من عند الله عز وجل إنما قوم حكماء ويعني وناس مصلحين عاديين طبعا يا جماعة لا تتفاجئوا بالكلام اللي ذكره فهد هو صحيح أن كلام مؤلم لكن مع الأسف هو موجود اليوم يعني قديما بل قبل عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يعرف في الدنيا أبدا أن واحد ملحد أن يقول ما في خالق وأن هذه الطبيعة وجدت هكذا صدفة أو هي انفجارات كونية وتكونت الطبيعة كل السابقين كانوا يقرون أن هناك خالقا حتى فرعون يقول الله عز وجل عنه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فرعون يا جماعة لما جاء إليه موسى وقال لموسى إني رسول من رب العالمين بدأ فرعون يكفر ويقول أنا رب العالمين كيف رسول عند رب أنا رب العالمين فيقول وما رب العالمين، وما إيش رب العالمين. ومع ذلك فرعون لما التفت إلى هامان وهو غضبان، فرعون غضبان التفت إلى هامان، قال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. طيب إيش دراك إن إله موسى في السماء؟ وهو موسى ما قال لك الكلام. صح. بعدين فرعون انتبه إلى أنه أقر فقال وإني لأظنه كاذبا، فأطلع إلى إله موسى ثم قال وإني لأظنه كاذبا. قال الله وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. فالمقصود أن لا يوجد أحد حقيقة يعني قال أنه ما في إله ما في خالق، هذا لا يوجد. أبو جهل، أبو لهب، الأمم السابقة، حتى البوذيين اليوم، حتى الهندوس اليوم الذين يعبدون الأصنام كلهم يقرون أن في خالق، لكن من هو هذا الخالق؟ ماذا يستحق من العبادة؟ كيف نعبده؟ كيف نتقرب إليه؟ هذه القضية. ذكروا أن أبا حنيفة رحمه الله ناقش يوما قوما من السمنية، السمنية قوم من الملاحدة اللي يقولون مثل ما ذكر فهد عن صاحبه ما في كون، وهذه كلها أشياء يعني انفجارات كونية وصدفة وغير ذلك. يا جماعة في خالق؟ قالوا ما في خالق. إلا في خالق؟ قالوا ما في خالق. فتواعد معهم غدا عند الخليفة، قال غدا نأتي عند الخليفة ونتناقش. جاء من غد عند الخليفة فتعمد أبو حنيفة أن يتأخر عليهم، فلما جاء متأخرا قالوا للخليفة قالوا شوف هذا يا أيها الخليفة الآن هذا عالم من علمائكم ويأتي متأخرا، أين الالتزام بالمواعيد؟ فقال أبو حنيفة يا جماعة أنا حقيقة يعني اضطررت إلى أن يتأخر، هذا غصبا عني. قالوا كيف؟ قال جئت إلى شط النهر فلم أجد قاربا ينقلني إلى الضفة الأخرى. قالوا طيب ماذا فعل؟ جئت سباحة؟ قال لا. قالوا كيف؟ قال جلست أنتظر عند النهر، أنتظر أنتظر، وفجأة أبرقت السماء وأرعدت، ثم فجأة جاءت صاعقة وضربت الشجرة التي بجانبي، وفجأة صدفة انقسمت الشجرة إلى قسمين، قسم صار في البر وقسم في الشاطئ في النهر، وصدفة سبحان الله انطلقت قطعة حديد على شكل فأس وانطلق غصن من أغصان الشجرة ودخل في قبضة الفأس، صدفة. ثم سبحان الله صدفة جاء هذا الفأس وصار يحفر قطعة الخشب التي في النهر ليست التي في البر، صدفة. ثم سبحان الله صدفة بدأت قطعة الخشب تقترب من الشط، جيت أنا وقلت سبحان الله يعني عجيب صدفة، جئت وركبت. ثم صدفة انطلقت صفيحتان من الخشب المنحوت والتصقت بغصنين وجاءت إحداهما عن يمين والثاني عن يسار، وصدفة وأنا جالس بدأت تجدف تجدف ما ذهبت بي يمين ولا يسار، جاءت بي إلى المكان الذي أريد، صدفة وقفت جئت عندكم. يلا الآن نبدأ نتناقش أنا وإياكم، هل لهذا الكون خالق وصانع ولا لا؟ قالوا لحظة لحظة لحظة. قال إيش؟ قالوا الآن معقول قارب كامل يوجد من غير صانع؟ من غير يعني نمشي لك ان الرعد ان البرق هذه ان الصاعقة قسمت الشجرة نصفين نمشيها، نمشي لك ان وقع نصفها في البر نصفها في البحر، لكن معقول الفأس يقفز ويأتي ويدخل فيه الغصن؟ ومعقول ان التجديف ما ذهب ما لعبت به الأمواج جاء مبال؟ ايش الكلام هذا؟ كل هذا صدفة من غير صانع؟ قال لهم سبحان الله الآن انتم ما صدقتموني أن قاربا واحدا وجد من غير صانع، وأنتم تقولون أن السماوات والأرض والجبال والأشجار والحيوانات والدواب والطيور والكواكب وكل هذه وجدت صدفة، وقارب واحد ما صدقتم أن يأتي صدفة؟ فعلا سبحان الله يعني مذهب الملاحدة الذين يقولون لا يوجد إله في الكون هذا أتعس المذاهب وأقلها إدراكا وعقلا، وهو أقل المذاهب انتشارا، وأي واحد يعتقد مثل هالكلام في غالب الأحيان أنه يعتقده دون أن يصدق في داخله. أنا قبل 3 أسابيع أو 4 كنت في جنوب أفريقيا أدرس اللغة الإنجليزية، فالشاهد جالس في الفصل وكان معي بعض الطلاب، فسألت واحد منهم قلت له أنت توني لسه متعرف عليهم، وكنت متلطف وأبتسم معهم وأقول أنا جئت من السعودية وكذا، سألت واحد قلت أنت من أين؟ قال أنا من بلدي كذا، إحدى بلاد أوروبا. قلت What's your religion؟ إيش دينك؟ قال ما عندي دين. قلت كذا ما في دين ما تعبد أحد؟ قال لا كل شيء صدفة، وجدنا صدفة. فكان في شخص آخر من دولة أخرى، قلت أنت أيضا ما هو دينك؟ قال ما عندي دين. طيب أنت ما تعبد أحد؟ ما إذا مرضت من تدعو؟ إذا قال لا لما أمرض أكل دواء. طيب وإذا ما شفي المرض من تدعو؟ إلى من تلجأ؟ قال لما ألجأ إلى أحد. طيب وأنت؟ فإذا هم ثلاثة معي وكلهم ملحدين. سبحان الله. طبعا القضية يا جماعة أن هؤلاء أصلا كانوا على أديان باطلة، وبالتالي انتقل من دين باطل إلى لا دين. لكن لما يكون الواحد يا جماعة على دين الحق ثم بعد ذلك يكذب أن الله تعالى موجود وأن الله عز وجل والذي خلق الكون، هذه المصيبة. سألوا أعرابيا يوما، قالوا له كيف عرفت ربك؟ شوف الكلام مع أنه رجل بسيط. قال الأعرابي البعرة تدل على البعير. البعر يا جماعة هو الغائط الذي يخرج من الإبل. أنت لما تمشي في البر وترى بعر تعلم أن في بعير مر، ما هو في حمامة مرت ولا أسد مر، أكيد في بعير. ما دام في بعر معناه في بعير. قال البعرة تدل على البعير، احنا لما نرى البعرة نستنتج ان في بعير مر. في مثل يا شيخ، ايه المثل يقول لك الله بالعين ما شفناه لكن بالعقل عرفناه. احسنت، يعني انك هناك ظواهر جعلها الله تعالى تستطيع انك تدرك بعقلك ان الله موجود حتى لو لم تره سبحانه وتعالى، وين كنا نسأل الله تعالى ان نراه يوم القيامة. لكن المقصود ان العقل يدل على وجود الله. يقول البعرة تدل على البعير، والاثر يدل على المسير. لما ترى اثر تعلم في ناس مشوا من هالمكان. يعني انا اعطيك مثالا الان، لو جئت من سفر الى بيتكم، فلما جئت وفتحت مثلا باب البيت ودخلت صار لك مثلا شهر غايب، فطبيعي احيانا يكون في غبار في البيت، فنظرت الى الارض فاذا الارض مغبرة لكن في خطوات متجهة الى غرفتك، ألست تتأكد ان في واحد دخل ولا لا؟ الاثر يدل على المسير. سماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار ذات امواج الا تدل على العليم الخبير. بلى. وكذلك هناك موقف آخر لأحد العلماء مع رجل يزعم أنه يخلق، وله قصة عجيبة أيضا في ذلك، لكني سأذكرها إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله. سافرون مسافرون على هدانا سافرون، مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون، إن الجميع مسافرون، مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال كلامنا أيها الأخوة والأخوات حول الإلحاد وما يتعلق به، وكيف أن بعض الناس نسأل الله العافية بدأ يصل إلى مرحلة أحيانا من الضلال إلى أن ينكر أن هناك خالقا. أذكر أني قرأت شعرا لإيليا أبو ماضي يقول جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا فيه إن شئت هذا أو أبيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري، أقديم أم جديد أنا في هذا الوجود، هل أنا حر طليق أم أسير في قيود، هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود، أتمنى أنني أدري ولكن لست أدري. إلى قصيدة طويلة لها اسمها الطلاسم، يعني يتبين منها الضلال العظيم الذي يعيشه هذا الإنسان. يقول أنا ما أدري من خلقني، ما أدري كيف خلقت، ما أدري أنا بعد الحياة إلى أين أنا ذاهب، إلى غير ذلك. كما قال الله عز وجل، أما قال سبحانه وتعالى والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف، ثم قال الله عز وجل في وسط السورة قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يعني أنت الآن لما تريد أنك تناقش ملحد يعني اسأل طيب نحن من خلقنا؟ هل خلقنا من غير شيء؟ لا، ما خلقنا من غير شيء. أم خلقنا أنفسنا؟ لا يمكن الواحد يخلق نفسه. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فإذا تبين الإنسان أن لا بد يكون فيه خالق، طيب من هو هذا الخالق؟ هل يصح أن صنم يكون خالق؟ هل يصح أن بقرة تكون خالقة؟ نعم يا منصور. شيخ المصيبة أنه أحيانا تلجأ من أبناء شباب المملكة أو شباب الخليج المسلمين أو غيرهم، يعني إحنا لا نحصر الإسلام أيضا في المملكة والخليج، لا المسلم يا شيخ، فتجده يسافر لغرض الدراسة ويستمر ثلاث سنوات أربع سنوات، تجد أحيانا بعض الملحدين يبدأ يتناقش معه. طيب جرب أنت أقرأ وتفضل تعال معنا وكذا. ما يضرك أنت مسلم خليك مسلم, لكن يفتح له أفاق ويفتح له فيبدأ يتفكر. لا هو هو القضية يا أخي أن بعضهم يبدأ يقرأ هذه الأمور وهو ليس عنده تحصين داخلي, يعني هو ليس عنده أصلا معلومات عن دينه, وبالتالي لما يبدأ يتناقش مع إنسان آخر أو يقرأ بعض هذه الكتب وتشكك في أشياء الدين فيه ردود عليها. الدين يعني مثلا يأتيك إنسان ويقول لك فرضا أنا كنت أقرأ اليوم في بعض منتديات يعني الملحدين لأجل تحضير الحلقة, فكان واحد منهم يقول يعني مما يجعلني أشك في الخالق أن هناك سمك له عيون ومع ذلك يعيش في ظلمات البحر وهو لا يرى بعينيه, فليش الخالق وضع له عيون وهو ما يرى بها؟ إيش الفائدة منها؟ نحن نقول جزما في حكمة. الله سبحانه وتعالى ما يفعل الشيء غير حكمة, لا يفعل الشيء عبثا. يقول الله سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا, حنتسلى عليكم, أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. ويقول الله عز وجل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين, ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما خلق الله تعالى شيء عبث, لكن المشكلة أنك بعقلك المجرد لا تستطيع أن تصل إلى الحكمة. ليست القضية لما ما تستطيع أن تصل إلى الحكمة أنك تنكرها. يعني أعطيكم مثالا, لما يأتي إنسان ويقول لك اشرح لي معادلة رياضية سين زائد صاد يساوي 15 زائد 7, بدأت تشرح له وتقول هذه قاعدة تدل على أن المثلث متساوي الأضلاع, يكون كل ضلع يساوي الآخر وغير ذلك, شرحت له لمدة ساعة فلم يفهم, فقال لك أصلا هذه معادلة خاطئة والقاعدة الرياضية هذه خاطئة وخرج. يا أخي أنا أنت اللي ما تفهم, ليس أن القاعدة خاطئة, علي نظم القوافي من معادنها وما علي إذا لم تفهم البقر. أخي أنا علي أني أشرح لك, الله جل وعلا خلق هذه الأشياء لحكمة. أنت عرفت الحكمة بها ونعمة الحمد لله, ما عرفت الحكمة لا تبدأ تتكلم عن الخالق تقول يا ربي أنت اللي ما خلقت صح, تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرة. فالمقصود يا جماعة أنه عند نقاش الملحد أسأل أقول له طيب أنت من خلقنا, أنت من أين جئت؟ والله أنا أو تدري بلاش أنت من أين جئت, من خلق البيضة؟ قال بارتها الدجاجة. طيب الدجاجة من أين وجدت؟ وجدت من بيضة. البيضة اللي قبل وين جاءت؟ جاءت من دجاجة. الدجاجة اللي قبل من وين جاءت؟ جاءت من بيضة. طيب يلا بالله لا تعبني بالكلام, قطعنا 20 مليون سنة فوق, في الأخير في بيضة ولا في دجاجة؟ لا في بيضة جاءت منها دجاجة. طيب والدجاجة من وين جاءت؟ لابد أن يصل إلى مرحلة يقول لك خلق الله, هو في خالق خلق البيضة أو خلق الدجاجة, كما قال الله عز وجل وعلم لما خلق الله تعالى آدم, قال سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها. الأسماء كلها يعني علم الله تعالى آدم أسماء المخلوقات, قال يا آدم هذه اسمها شجرة, هذا اسمه جدار, وهذا اسمه جبل, وهذه اسمها هذا اسمه تراب, وهذه اسمها حجر. لذلك الأسماء القديمة لا تزال إلى اليوم موجودة, فالله تعالى خلقها كما قال الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء, خالق كل شيء. فإذا كان الملحد يصل إلى مرحلة أن هذه الأمور كلها وجدت هكذا انفجارات فهذا كلام باطل بلا شك. أو مثل الإنسان اللي يقول لك أي فهد عندك سؤال, وش حكم اللي يطلع على هذا الملحدين؟ هل في الحكم؟ أحسنت, هذا سؤال رائع حقيقة. مو محصن يعني. أحسنت, أنا أرى أنه محرم, لا يجوز له أن يقرأها إذا لم يكن محصنا, لا يجوز أن يقرأها. مثل فرضا لو جاءك شاب نظر جميل في عنفوان شبابه وقال أنا والله سأدخل إلى هذا المرقص وهم يعني يشربون الخمر ويرقص النساء وسألقي عليهم موعظة, نقول يا أخي نخاف عليك, أنت شاب وجميل ووسيم وفي قوة الشباب وشهوة الشباب, لكن لو جاء شيخ كبير يعني قد بردت قوة شهوته وقال أنا سأدخل وأتكلم, هذا ممكن, وأيضا هم نفوسهم لن تقبل على هذا الشيخ لإضراره كما تقبل على الشاب. فلا ينبغي الإنسان إذا كان يعني ليس محصنا شرعا أن يدخل في مثل هذه المواقف. يعني أنا والله لم أدخل إلا لأن أصلا تخصصي في الماجستير والدكتوراه عقيدة ومذاهب معاصرة, يعني أنا أدرس المذاهب المعاصرة في الجامعة عندنا, فدخلتها وأنا عندي معلومات سابقة. لكن لو إنسان يأتي ويدخل ويقرأ هذا التشكيك وكيف الخالق موجود ومن أوجد الخالق إلى غير ذلك, هذا يتشتت وربما ضل وأصبح أيضا عنده وسوسة وأنواع من العبادة الباطلة التي ربما جرته إلى الفساد. فلا يجوز, أنا أوجه الكلام إليكم وإلى إخوتي وأخواتي, ينتبه الإنسان أن يدخل إلى هذه المنتديات. أنا وصلني يا أخي رسالة على هاتفي قبل تقريبا أسبوع من أحد الشباب من الخارج يقول يا شيخ أنا أصبحت ملحدا الآن، هكذا يقول والله يا شيخ أصبحت ملحدا، أنا يا شيخ أدخل بعض المنتديات للملاحدة وأناقش بعض الملحدين عندنا ويقولون لي أشياء أنا ما عندي ردود، وبالتالي الآن أنا لا أصلي ولا أصوم وأنا أفكر في الانتحار، تلخبطت واضطربت علي الأمور. كل هذا يا أخي بسبب أنه هو أصلا غير محصن وبدأ يدخل في مثل هذه المسائل. لذلك لا يجوز أبدا إذا كان الإنسان غير محصن أن يدخل فيها، بل لا يجوز أنك تدخل في نقاش إلا وعندك معلومات شرعية. إذا ما عندك معلومات انتبه لا تدخل حتى في الماسنجر، حتى في غرف البالتوك، حتى في الشات، حتى في النقاش مع أي أحد، إذا ما عندك معلومات شرعية تستطيع أن ترد بها عليه، وإلا لا تدخل من البداية. خليك بعيد يا أبو يزيد. إيه كان كنت سألتني مسألة بس يمكنك نسيتها. كان سألني أبو يزيد قبل أثناء الفاصل عن أن بعض الناس أحيانا يعني يدخل في مثل هذه المسائل ويضطرب عقله معها، ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يعود عنها. طيب هل من الأفضل أننا نأتي نحن أي واحد ويمسكه ويذهب به إلى من يعني يرده إلى الخير والصلاح، أو أننا من البداية نقول والله نحن نخشى على أنفسنا ونبعد عنه؟ أنا أقول إذا كنت أنت قادرة مثل ما ذكرت قبل قليل على أن ترده عما هو عليه فأنت مطالب بذلك، أما إذا كنت لست قادرا أو عندك نوع من الشك في نفسك أو أنت نفسك تخشى أحيانا أن يعني يورد عليك بعض الإرادات التي يعني تلخبط عليك دينك، فمن البداية لا تدخل في هذه المسألة. آية فهد يا شيخ، بس زي ما أنت عارف الحين الأمة الإسلامية أو شباب المسلمين صاروا يأخذون العلم من الخارج يعني، وهذا يعني لا بأس فيه، خاصة أنه علمهم أفضل. أحسنت، يعني بعض العلم التجريبي، الطب والهندسة والكمبيوتر. فوش نصيحتك لهم يعني وهم خارج البلاد المسلمة يعني، وخاصة في الأشياء هذه وهم معرضين لها أكثر؟ والله يا أخي أنا أجبت الشاب الذي أرسل لي قبل أمس وقبل 4 أيام و5، قلت له احرص على أن تكون مع يعني إخوة أخيار بحيث أنهم على الأقل يعينونك على أن تبقى على عقيدتك الصحيحة. مشكلة يا أخي لما يأتي إنسان ويشكك إنسانا آخر في أمور فيلخبط عليه الأمور. يعني أنا مثلا جاءني شاب قبل كم يوم كنت في أحد البلدان، وجاء وقال لي يا شيخ أن عندي مجموعة من الناس من غير المسلمين يقولوا لي ليش الإسلام يأخذ الجزية من لما المسلمون يفتحون بلد معين، فإنه يؤخذ جزية من أهل البلد، يخيرون بين أن يدخل في الإسلام أو تؤخذ الجزية من القادرين منهم، أما الفقير ما تأخذ من الجزية ما عنده فلوس أساسا، لكن تجارهم تأخذ منهم الجزية، فكيف يا شيخ هذا يعني ظلم إلى غيره. قلت يا أخي هذا الرد عليه سهل، طبعا الرجل صار عنده لخبطة. قلت الرد عليه سهل، قلت ما هو؟ قلت المجتمع الإسلامي يكون في ناس فقراء وناس أغنياء، صح؟ المجتمع عموما إسلامي ولا غير إسلامي؟ قال نعم. قلت كذلك في المجتمع نحتاج إلى إصلاحات، نحتاج إلى حفر بئر، إلى بناء مسجد، إلى بناء مدارس، إلى مساعدة عابر السبيل الذي انقطع به السبيل. قال صحيح. قلت إذا كان في المجتمع مسلمون وكفار فإنه يجب على الحاكم أن يأخذ من المسلمين الزكاة لأجل إصلاح المجتمع. قال نعم. قلت والكفار نأخذ منهم، ما نأخذ منهم زكاة لأنه غير مسلم وبالتالي لا يطبق أركان الإسلام، فنأخذ منه المال بناء على أن اسمه جزية، عرفت؟ وكلها لا توزع، لا يأخذها الحاكم لنفسه، إنما ترد في إصلاح البلد. قال لي والله يا شيخ صحيح. قلت لذلك الفقير من المسلمين لا يؤخذ منه زكاة، كما أن الفقير من غير المسلمين لا يؤخذ منه جزية. لما يقول أنا والله ما أقدر أدفع جزية يا جماعة أنا فقير، لا يقال إلا غصبا عنك ولا نقتلك ولا نسجنك ولا لا. فالقضية يا جماعة أن جميع هذه الأمور، لذلك الله تعالى يقول ألا لله الدين القيم لكن أكثر الناس لا يعلمون، ويقول الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، نحن يا جماعة على الصراط المستقيم. فأنا أقول من كان يعني حريصا على طاعة الله ينبغي أولا أن يحرص على أن يحمي نفسه من هذا الإلحاد، أن لا يدخل إلى منتديات الملحدين، ويقرأ الجرأة على رب العالمين وما يتعلق به، لا يحضر مجالسهم حتى لا يفسد عليه عقله، لا يدخل في نقاشات معهم، ولا يستمع أو يقرأ كتبهم إلا إذا كان متخصصا في العقيدة وعنده معلومات شرعية حتى لا يفسد على نفسه من حيث يريد أن يصلحها. أسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على ديننا، أسأل الله عز وجل أن يعني يحفظ علينا ديننا وعقيدتنا وأن يثبت الإيمان في قلوبنا. جزاكم الله خير يا شباب وبارك الله فيكم، أنتم أيضا أيها الأخوة والأخوات، أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على انصاتكم معنا. وأسأل الله أيضا أن يعمنا جميعا بهذا الدعاء بحفظ إيماننا وسلامة ديننا. إلى اللقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافرون مسافرون على